بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. عن ابن عمر قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك: رفعه؟ قال: نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال النووي رحمه الله: باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتوب منها بمنعه إياها في الآخرة. قال: معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب أهل الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها، لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو مجمع عليه، لأنه قال: إلا أن يتوب. وكما ذكرنا في حديث: ومن شربها، قال في الرابعة: فإن تاب لم يتب الله عليه، أن هذا في الأغلب أنه لا يوفق للتوبة، وإلا فلو تاب توبة نصوحا ولو تكرر شربها، فهذا الحديث يدل على قبول التوبة. وأن الحديث الآخر إنما هو على الأغلب أن إدمان الخمر والمخدرات ونحوها غالبا لا يوفق صاحبه للتوبة. قال: واختلف متكلم أهل السنة في أن تكفيرها، تكفير التوبة للمعاصي الكبائر، قطعي أو ظني، وهو الأقوى والله أعلم. الأقوى أنه ظني، الصحيح أنه قطعي في الجملة، أعني في الحكم العام أن التوبة النصوح يقطع بتكفير الكبائر، تكفيرها للكبائر. ولكن هل هذا الشخص بعينه قد تاب توبة النصوح نصوحا أم لا؟ هل ندمه على قدر الذنب وعزمه بالقوة التي تقتضي الامتناع، وهل أدى الحقوق إلى أصحابها أم لا؟ فهذا الأمر ظني، يظن لمن صلحت حاله واستقام أمره أن توبته مكفرة للذنوب التي مضت، كان فاجرا فاسدا فصار رجلا ملتزما صالحا محافظا على العبادات تاركا للمحرمات متبعا لفضائل الأعمال، هذا يظن قبول توبته. أما القطع بذلك فكما ذكرنا في الجملة لا في التعيين، في الحكم العام لا في الشخص بعينه، في النوع لا في العين. فهو اختلاف في الحقيقة في تحقيق المناط وليس في تنقيحه. مقطوع بأن من تاب توبة نصوحا كفرت خطاياه للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة. بالنسبة للشخص بعينه مبني على أنه استوفى شروط التوبة النصوح. هل تحقق المناط الحكم وهو القطع بقبول التوبة بتكفير التوبة للمعاصي؟ هل تحقق المناط في الوصف المؤثر؟ هل تحقق في هذا الشخص؟ هذا الذي يظن. من علم تركه للسيئات وفعله للحسنات قد بدل الله سيئاته حسنات في الظاهر، وحاله في الباطن الخوف من الله عز وجل واستمرار الندم وترك الذنوب بالفعل، فهذا يظن أنه قد حصل شروط التوبة. وأما من علم أن حاله يتردد، أحيانا تعاوده نفسه، أحيانا يظل متلذذا بالمعصية، فهذا يخشى عليه أن توبته ليست نصوحة. قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. في الرواية الأخرى عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. ظاهر الحديث الذي الرواية التي قبلها ينتبذ له أول الليل تبقى ليلة الاثنين فيشربه إذا أصبح يومه ذلك هو يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء والغد إلى يوم الثلاثاء، والليلة الأخرى والغد إلى العصر يبقى الغد يوم الأربعة. مش كده الرواية الثانية حصل تردد من الراوي في ذلك، إما أن يحمل على اختلاف الأحوال فعن هذا في مثل هذا المخرج الواحد بعيد، والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة الخطأ أو الشك من بعض الرواة، لأن المخرج هو نفس حديث يحيى البهراني، هذا يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني ونفسه عن شعبة. قال وحدثنا أبو في الرواية الأخرى عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهرق. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. وطريقة مسلم تدل على ترجيحه الرواية التي فيها الرواية الأولى، يعني أنه يشربه مثلا إذا نقع إذا نبذ له ليلة الاثنين يشربه العصر الأربعاء، وهو الموافق ل مساء الثالثة. قال النووي باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وهو وضع التمر أو الزبيب أو نحوه من الثمار في الماء حتى يحلو ذلك الماء، وكما ذكرنا شرط ذلك أن ينبذ كل على حدته. قال وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلي، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتورع ولا يلزم الناس جميعا بالورع، والخادم كثير منهم يقبل مثل ذلك، فكان يحب أن يشربه طالما لم يكن مسكرا يفضله على صبه أو على اختلاف الأحوال. قال قوله سقاه الخادم أو صبه معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، وذلك لاختلاف حال النبيذ. فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحو من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق، ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا، والله أعلم. وهذا دليل على عدم الاعتبار بالتحليلات الطبية، فإنه لا شك أنه هناك بداية تخمر لا يتحول النبيذ إلى مسكر مرة واحدة، ولا شك أنه يتزايد تدريجيا، ولكن كما ذكرنا العبرة بالإسكار والتغير يعرف بالرائحة، رائحة التخمر أو رائحة الخمر، وجود نسبة تدرك بالحواس الظاهرة، هذا هو المعتبر. أعني أن التحاليل الطبية لم تكن متوفرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمنه، وبالتالي فلا يمكن تعليق الحكم على أمر خفي لا يعرفه إلا الخواص، وقد يصيب وقد يخطئ. لذلك قلنا لا اعتبار بالنسب المحللة إلا أن يكون هناك معرفة بالتغير برائحة أو بطعم أو بأثر، فإذا عرف أن هذه الدرجة من التغير والتخمر جربها كثير من الناس حتى سكروا، علمنا بذلك أنها لا تجوز، والله أعلم وأعلم. كما ذكرنا التحليلات الطبية شيء أدق، ولكن أيضا ليس هناك حد لا يختلف فيه، وإنما هناك درجات كما ذكرنا، مثلا من فوق 4 و5% لا شك أن ذلك سيسكر كثيره، 30 و40% من الكحول يسكر قليله، لو سنتيمترات من 30 و40% يسكر على الشخص المعتاد، ما دون 1%، ما دون 0.5% لا يكاد يسكر ولو شرب الكثير، لأنه يدخل في الدم مخففا فلا يصل إلى نسبة تؤثر على العقل، والله أعلم وأعلم. لكن كما ذكرنا العبرة بالأثر والحواس الظاهرة. قوله قال مسلم وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن أبي عمر أن خعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع، وقد نبذ ناس من أصحابه في حنات ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح، فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة

نساء الثالثة ونساء الثالثة، هما اللغتين المساء والمساء. قولها أوكيه أي أشده بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. مش مذكورة. قوله عن الحسن عن أمه، الحسن هو البصري وأمه اسمها خيرة، كانت مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها ابناها الحسن وسعيد. قال قولها في سقاء يوكى، صوابه يوكى غير مهموز. وله عزلاء، الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة، زي خرطوم صغير كده يفتحه من تحت عشان ايه يشرب منه، زي الحنفية بتاعت الفنطاس او القربة او اللي هي الكلمن، بيبقى فوق له ايه حنفية من تحت، فالحنفية اسمها ايه عزلاء. قوله فيشربه عشاء، وضبطه بعضهم عشية. أنقعت له تمرات في تور، التور كما ذكرنا قال إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالإجانة، وقد يتوضأ منه. أنقعت ونقعت بمعنى واحد. في قوله أن العروس كانت امرأته يومئذ خادمتهم أو خادمهم وهي العروس، قال هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة، لأن هذا ليس بممتنع، يمكن أن تكون مستورة البشرة. والإمام النووي يذكر الاحتمالين، أن هذا كان قبل الحجاب وبعد الحجاب لا يكون في هذا دليلا. الاحتمال الثاني أن يكون بعد الحجاب ولكن كانت مستورة، وهذا في الحقيقة ليس بممتنع، لأن هذا في الحقيقة مقتضاه نسخ جواز خدمة المرأة لضيوف زوجها، وهذا النسخ لا دليل عليه طالما لم يعرف التاريخ. ونقول حتى ولو كان قبل نزول الحجاب، فما الذي نسخ؟ الذي نسخ هو جواز انكشاف بشرة هذه المرأة الخادمة، لو كانت تخدمهم على تسترها لم يمنع ذلك، تحضر لهم الطعام تضعه بين أيديهم، ليس هذا بممتنع. احنا تكلمنا قبل ذلك على مسألة الاختلاط، قلنا الاختلاط ده لفظ لم يرد جوازه ولا نفيه في الكتاب والسنة، دايما لازم نقول الاختلاط المحرم هو الممنوع. ليه؟ لان مش موجود الرجال والنساء في مكان يقتضي حرمة ذلك مطلقا. ان البعض يظن هذه مسألة، ان يقولك الله دول قاعدين مع بعض باختلاط، الله هو الاختلاط ورد ذمه مطلقا؟ لا، الاختلاط الذي يتضمن نظر، الذي يتضمن كلاما، الذي يتضمن لمسا، الذي يتضمن مضاحكة، الذي يتضمن استمتاع باليد أو بالرجل أو بالأذن أو باللسان أو بالفم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واليد زناها البطش يعني اللمس، والرجل زناها المشي، والفم زناه القبل، واللسان زناه الكلام. قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، كلام بغير المعروف أو مع خضوع القول. إذا فقدت يعني هذه الضوابط فالاختلاط يكون اختلاطا محرما. إذا تكلم الرجال والنساء أو كانوا في مكان واحد مع حفظ هذه الأمور، لا نظر، لا صوت خضوع القول، لا تلذذ بالصوت، لا يعني لا تقبيل، لا لمس، لا مشي معها في طريق بحيث يعني يصحبها حتى تتكون العلاقة بينهما، لا خلوة بينهم، الخلوة أيضا من ضمن الضوابط، لا يخلون إلا مع ذي محرم. إذا كان الأمر كذلك فلا يوجد هذا الوصف المحرم، ولذلك نقول لابد من الضابط. الحقيقة أن الناس في هذا بين مغرضين متبعين للمنافقين يستدلون بهذه الأحاديث على جواز الاختلاط المحرم، ويقولون هذا قد ثبت الاختلاط، وهو معلوم أنهم إنما يريدون اختلاطا معلوم كيف هو في واقع المجتمعات التي حصل فيها الاختلاط، وكيف يريده الغرب في البلاد التي لم يحصل فيها الاختلاط، وكيف في تجمعات التي تكون ويفرض فيها هذا الأمر بالقوة ويمنع العلماء والهيئات التي تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التواجد فيها حتى لا يحصل فضيحة لما يقع في هذه الأماكن. لما عندما تجد خلطة فيها رقص، فيها مضاحكة، فيها كشف عورات، فيها تبرج النساء، فيها خلوات بين الرجال والنساء وكلام بغير المعروف وحفلات غنائية وموسيقى ونحو ذلك، فهذا هو المعلوم، هذا الذي يقع في جامعات المختلطة، الجامعات المختلطة في البلاد التي سيطر عليها الغرب. فعندما يستدل بمثل هذا على ذاك فهذا من جنس إنما البيع مثل الربا، هذا الأمر والخطر العظيم. وعلاج هذا عند البعض يكون بالمنع المطلق، سوف أصطدم بالأدلة. البعض يقول لك لا، عايزين نمنع الاختلاط، يبقى في الباب أن يوجد رجل وامرأة، يوم حياة لن يستطيعوا الجواب على الأدلة، يبقى يحصل خلل لدى الناس، يبقى لابد أن نبين الأمر بضوابطه الشرعية. ليس كلمة اختلاط في حد ذاتها هي كلمة إيه؟ تدل على التحريم، لكن الأغلب الأعم الموجود هو اختلاط محرم. كما ذكرت هذه المسألة من قبل، أن المشايخ الفضلاء العلماء يذكرون دائما لفظ الاختلاط المحرم. لماذا؟ حتى لا يقال لهم الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء يصلون في المسجد ويطوفون في المسجد، وعندنا أدلة لا يدخل بعدكم بعد يوم هذا أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، هيعملوا فيها إيه؟ ودي أحاديث متأخرة، وهذا الحديث لو سلم أنه كان قبل الحجاب لكنه لا يدل على المنع مطلقا من خدمة المرأة ضيوف زوجها. ولذلك نقول لو التزموا بالضوابط لكان ذلك. من يحتج بها بهذه النصوص على إلغاء الضوابط، على فتح باب الاختلاط بلا ضوابط، هو إنسان مغرض خبيث والعياذ بالله. وهذا هو الحاصل، إنه معلوم أن الاختلاط الذي يريدونه والذي يطبق فعليا في الأماكن التي يسمح لهم فيها بذلك يطبق على صورة منكرة وصورة غير شرعية. وما أدى إليه الاختلاط في بلاد المسلمين التي احتلها الغرب وفرض فيها النظام الغربي، ويعني ما وصل إليه حال النساء فيها مع الرجال، أدى إلى فعل الفواحش، انتشار الفواحش ووقوع المنكرات. هذا أمر معلوم ومشهود في المدارس المختلطة والجامعات المختلطة، كم من المنكرات الفظيعة التي لا يختلف عليها اثنان قد حدثت بسبب فتح الباب بلا ضوابط، مع عدم التزام الناس. شرط وجود الرجال والنساء في مكان، عندما تكلمنا على سبيل المثال أن رجل ومجموعة نسوة ورجلان وامرأة أو عدة رجال وامرأة، شرط جواز ذلك أن تؤمن الفتنة، وجود المحرم في حد ذاته أمن للفتنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون إلا مع ذي محرم، ومع ذلك أذن في رجل يدخل على امرأة مغيبة ومعه رجل أو رجلان، فيكون امرأة ورجلين أو امرأة ورجلان أو ثلاثة رجال، حديث أسماء بنت عميس. لكن شرط في ذلك أمن الفتنة، شرط في ذلك أمن، وهذا هو الصحيح، أنه يشترط في هذا أمن الفتنة وإن لم يكونوا محارم للمرأة. وكذلك حديث أبي بن كعب، نسوة معي في الدار قلنا إنك تصلي أو إنك تقرأ ولا نقرأ، فصليت بهن ثمان ركعات، فهذا نسوة معي في الدار ولم يذكر المحرمية بينهم، فدل ذلك على جواز رجل ومجموعة نسوة إذا كانوا ثقات تؤمن الفتنة على الرجال، على الرجل وعلى النساء. وأما مع شاب وشابات أو شباب وشابة فهذا لا يؤمن الفتنة مع عدم الالتزام. ومعلوم كيف أن كثيرا من المجتمعات التي ما زالت ظاهرها الالتزام في الجزيرة العربية وغيرها، ما زال الالتزام في بالهيئة العامة، كثير جدا من الشبان والشابات يرفضن الالتزام أكثر بكثير من رفض يعني يعني كثير من الشبان والفتيات في البلاد التي يباح فيها الاختلاط المحرم. فكثير منهم ليس عنده التزام حقيقي فلا تؤمن الفتنة. ففتح هذا الباب مع وجود الكفار الأساتذة والأستاذات الكافرين والكافرات اللاتي والذي الذين واللاتي يبثون الفساد في هذه المجتمعات، ومع اعتبار أن هذا كله من تقاليد المجتمع، ليس أنه أمر ديني يترتب عليه فساد عظيم جدا، ويعني ضياع الالتزام بمثل هذه الجامعات المختلطة ومثل هذه المدارس المختلطة واللقاءات المختلطة في البيوت ونحوها وفي الحفلات خطير للغاية. نسأل الله العافية. قوله أماثته فسقته تقصه بذلك، أماثته معناه عركته واستخرجت قوته وأذابته، ومنهم من يقول لينته وهو محمول على معنى الأول، وفي رواية أماتته وهو بمعنى الأول. تخصه بذلك من التخصيص، تخص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات البخاري تتحفه من الإتحاف بمعنى خصصته وأطرفته. يقول وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذى الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرون بإكرامه ويفرحون بما جرى. وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين، إحداهما إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها، وفي تركها كسر قلبه، يعني لو هو رفض الأكل الطعام الذي خصه به أو الشراب الذي خصه به ينكسر قلبه. والثانية بيان الجواز، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم شرب هذا الشراب دون باقي الجالسين من أجل أن يبين أن مثل هذا جائز طالما صاحب الطعام قد خصه. المرأة التي أرسل إليها، أمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت، امرأة ذكروا له من حسنها والله أعلى وأعلم، فأتت غالبا مع بعض محارمها، فأتوا في أجم بني ساعدة، يعني في حصن بني ساعدة. الأجم الحصن وهو جمعه آجام، قال أهل اللغة الآجام الحصون. قولوا فإذا امرأة منكسة رأسها، يقال نكس رأسه فهو ناكس، ونكس فهو منكس إذا طأطأه كده. قوله صلى الله عليه وسلم أعذتك مني، قالت أعوذ بالله منك، معناه تركتك. وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه، إما لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك، هو الظهر الله أعلى وأعلم، لأنها استعاذت بالله عز وجل، يقال أنها خدعت في هذا الأمر والله أعلم. والذي يظهر أنها كان عندها نوع من الوحشة، يعني والنفل، أنها قالت أعوذ بالله منك وهي لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. البعض الذين يقول خدعت أن البعض قد أوصاها من الدراء، قال أن يعظم قدرك عنده أن تقولي له أعوذ بالله منك، يريدون أن يمنعوا أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الحكاية مخالفة لهذا الحديث الذي في الصحيح، مع كون هذا يتضمن أمرا يعني فيه نسبة ما لا يصح لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فنحن لا نثبت هذه القصة أو هذه العلة لماذا قالت أعوذ بالله منك. الذي في هذا الحديث قالوا أتدرين من هذا، قالت لا، فكيف يقال أنها قيل لها إنه يعظم قدرك عنده أن تقولي له أعوذ بالله منك، هي كانت لا تعرفه أصلا والله أعلم. لكن يظهر أنها كانت عندها نوع من الضيق أو النفرة، وقدر الله عز وجل لها ذلك. يقول وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها، وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعذوه، فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعادتها وتركها، ثم إذا ترك شيئا لله تعالى لا يعود فيه. قالت رضي الله عنها، لنا صحابية على أي الأحوال، ليست من أمات المؤمنين ولكنها إيه؟ صحابية، رأت النبي عليه السلام وكلمته، هذا نصيبها في الشرف رضي الله عنها. قالت أنا كنت أشقى من ذلك، أشقى من يعني أن أكون زوجة للنبي عليه السلام، حرمت أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وأما من أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل قدر لها ذلك. قوله فأخرج ما سهل ذلك القدح فشربنا منه، يعني القدح الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سهل بن سعد يروي القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب منه أن يسقيهم، فكان القدح عند سهل فأخرج لهم فشربوا منه. قال هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أطبقوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما هذا ففيه نظر، وهذا الإطباق الذي نقله ليس صحيحا، خصوصا في أمر دخول الغار، فلم يرد عن السلف رضوان الله عليهم نقولا صحيحة في فضيلة دخول الغار الذي دخله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان غار حراء أو غار ثور. وكثير من العلماء نص على بدعية التقرب إلى الله بدخول غار حراء وغار ثور، والله أعلى وأعلم. وأما الصلاة في الروضة الكريمة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فالصلاة في هذا المكان يؤدي إلى دخول الجنة، وليس هذا لمجرد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة بعينها، خصوصا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القبلة في الأغلب الأعم، أنه كان يصلي إماما بالناس، والروضة أوسع من ذلك بكثير، فليس لأجل التبرك بالصلاة في مصلاه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان فقط. وإن كان التبرك بالصلاة المقصودة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها ليتخذها الناس أو ليتخذها صاحب المكان مسجدا، قد ثبت فيه حديث حديث عبدان بن مالك في الصحيحين، وهو دليل على أنه اتخذ المسجد حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا دون قصد التخصيص، فقد قال عمر رضي الله عنه إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، فلم يبحثوا عن الأماكن التي لم يراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى فيها اتفاقا لا قصدا، لم يتخذوها مساجد ولم يتبركوا بها. وأما الجزء الأول فمجمع عليه، نعم، أن التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام ووضوئه ونخامته وملابسه وشعره عليه الصلاة والسلام كما ثبت بذلك أحاديث صحيحة. قال ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوة لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين. هل هذا من التبرك؟ جعل الجريدتين على القبرين، هذا فيه نظر، لأن الجريدتين ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ جريدة فشقها باثنتين ووضع الجريدتين على القبرين، وقال فإنه يخفف عنهما أو رجاء يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه وسلم، وأشبه هذا كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. ويحتج به البعض في جواز التبرك بآثار الصالحين، ويقول الأصل عدم الخصوصية، والصحيح أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وتركهم لهذا وهو كالإجماع منهم لم يأخذوا وضوء أبي بكر ولا شعر عمر ولا نخامة عثمان ولا ملابس علي ولا غيرهم من العشرة المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان المقطوع بصلاحهم، المعلوم أنهم كانوا من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، ومع ذلك لم يفعل النبي عليه لم يفعل الصحابة ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل تركهم مع ورود المقتضي وهو حرصهم على الخير. المقتضي أنهم يحرصون على الخير، هذا لا شك أنهم أحرصوا الناس على الخير، وعدم تفريطهم في الثواب، ولو كان هذا مستحبا ولا مانع من ذلك، ما الذي كان يمنعهم مع كثرة الصالحين؟ تركهم لهذا مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الترك هو السنة عندهم، وأن الفعل بدعة، ويصلح ذلك دليلا لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، والله أعلى وأعلم. ولكن المسألة فيها خلاف سائر في هذه الجزئية فقط، طالما أيقن أنها لا تضر ولا تنفع. أما التبرك بالأحجار والأشجار وحيطان القبور التي على قبور الصالحين، فإن هذا أصلا منهي عنه، وشيء لم يجعل الله فيه بركة، فيكون التبرك فيه ذريعة إلى الشرك. وأما من كان يعتقد أن آثار الصالحين تنفع وتضر بذاتها، فهذا شرك أكبر ولا يضر. قوله سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن، المراد بالنبيذ هنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، وهو ما لم ينتهي إلى حد الإسكار، وهذا متعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. طبعا النبيذ في اللغة المعاصرة والنبيذ هو عندهم إيه؟ الخمر، والعياذ بالله. النبيذ في الأحاديث غير النبيذ في العرف المعاصر. الناس عندنا بتسمي النبيذ في اللغة خشافا، وأما الخمر فيسموه نبيذا ليميزوه عن أنواع الخمور الأخرى. الخمر المتخذ عندهم من عصير العنب يسمى نبيذ، ويسمى المتخذ من عصير التفاح ويسكي، ويسمى المتخذ من عصير الشعير بيرة، وغير ذلك بقى من الأنواع الأخرى اللي ما عرفهاش. مش عارف. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت، رضي الله عنه. عن البراء قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك ابن جعشم، قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادعوا الله لي ولا أضرك، قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة من لبن فأتيت به فشرب حتى رضيت، رضي الله عنه. باب جواز شرب اللبن. قوله حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، لكن فيها أدب رائع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول شرب حتى رضيت، يعني همه وأمره حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعني مش رضي هو صلى الله عليه وسلم حتى اكتفى، في التعبير بأنه حتى المعنى المقصود حتى اكتفى صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أنا حتى إيه رضيت، يعني ظل يعرض عليه حتى اطمأن تماما. قلق أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قلقه على نفسه. يقول: أما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيا لرجل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب، والمراد بالمدينة هنا مكة، المدينة يعني البلد، وفي رواية لرجل من قريش. فالجواب عنه من أوجه أحدها أن هذا كان رجل حربيا لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله. طبعا ده أضعف الوجوه. لماذا؟ لأن الجهاد لم يكن شرع في ذلك الوقت، ثم على أي الأحوال يعني حتى ولو كان، فالظاهر أنهم ما أخذوها على وجه الاستيلاء. القصة ظاهرة جدا أنها ليس على وجه الاستيلاء. الثاني: يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه صلى الله عليه وسلم من لبنه. والثالث: لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم، وده الراجح. والرابع: أنه كان مضطرا وليس بصحيح، والله أعلم. وجريان العطش على النبي عليه الصلاة والسلام دي على بشريته وحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ينجيه من سراقة بأمر خارق وهو أن يسيخ قدمه في الأرض، قدم فرسه في الأرض، ويجري عليه العطش صلى الله عليه وسلم، ليدلنا ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كما أخبر الله عز وجل في كتابه وأمر أن يقول: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرابع: أنه كان مضطرا، ليس هناك دليل على الاضطرار، كان معهم ماء لكن يجدون ماء، يجدون لا يلزم شرب اللبن. قال: حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال ابن المسيب قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك صلى الله عليه وسلم على الفطرة عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، فعلا هذا أمر عجيب، أن اللبن فيه كل المنافع والخمر فيه المضار، هدي صلى الله عليه وسلم إلى الفطرة. هي الأكثر يقول المسيب، لكن هو كان يكره ذلك. هو كل الرواة يضبطوها سعيد بن المسيب، بس هو ما يحبهاش، فنراعي خاطره على بعد الزمان. ها؟ نعم، هو أكثر الرواة يقول المسيب، لكن كان لا يحبها، فنقول فلكن ونراعي يعني له منزلة نراعيها على مر الزمان. يجوز طبعا يقول المسيب، يجوز حتى ولو كان يكرهه. قوله: فقال ادعوا الله لي، أو ادعوا الله لي ولا أضرك، فدعا له. في بعض النسخ ادعوا، وفي بعض النسخ ادعوا الله بلفظ التثنية للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وفي بعضها ادعوا بلفظ واحد، وكلاهما ظاهر. قوله: فدعا له فانطلق. فدعا له أي دعا لثمامة، ده سراقة. ثمامة دي جاية ايه؟ مفيش كده، كلمة ثمامة دي موجودة ما خطأ عندكم في ثمامة، مش كده؟ في نسخة مفهاش؟ أنا أظن أن ثمامة هذه غير صحيحة. قال: في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بإيلياء هو بيت المقدس، ويقال إيليا وإيلياء، أتي بقدحين فقيل له اختر أيهما شئت، كما جاء مصرحا به في البخاري، وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها، فلله الحمد والمنة. وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة قيل في معناه أقوال، المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام والاستقامة. وقد قدمنا شرح هذا كله وبيان الفطرة وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب. هو اللبن فعلا كما خلقه الله، الخمر متغير، قد قال عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أول تعريض بالخمر في هذه الآية المكية أن الخمر ليس إيه؟ رزقا حسنا، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الرزق الحسن المأكول والنبيذ وذلك، والسكر ليس بالرزق الإيه؟ الحسن. نعم صحيح، عطف للمغيرة. فاللبن على الفطرة ثم هو غذاء وشراب ونعمة من الله عز وجل. قال وقوله الحمد لله فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله واندفاع ما كان يخاف وقوعه. غوت أمتك معناه ضلت وانهمكت في الشر، الحمد لله الأمة لا يحصل لها ذلك. يعني وإن وقع من بعضها لا يزال هناك طائفة من الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى على الفطرة وعلى الهداية والاستقامة. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.